نور من القرآن. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو منهج الدعوة إلى الله ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة والبيان. فأما إذا وقع الاعتداء على أهلها فإن الموقف يتغير، فالاعتداء عمل يدفع بمثله إعزازا لكرامة الحق ودفعا لغلبة الباطل، على ألا يتجاوز الرد حدوده إلى التمثيل. فالإسلام دين العدل والاعتدال ودين السلم والمسالمة، إنما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي. وليس ذلك بعيدا عن منهج الدعوة، فهو جزء منه. فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها وعزتها، فلا تهون في نفوس الناس. والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد، فالله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسها. والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله. ثم إنهم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وقيادة البشرية إلى الطريق القويم، فكيف ينهضون بهذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون، ويعتدى عليهم فلا يردون؟ ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل، فإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبر حين يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان، في الحالات التي يكون العفو والصبر أعمق أثرا وأكثر فائدة للدعوة. فأشخاصهم لا وزن لها إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر، ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال وضبط للعواطف، فإن القرآن يصله بالله ويزين عقباه، فالصبر خير للصابرين، فهو الذي يعين على الصبر وضبط النفس. ويوصي القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لكل داعية من بعده، ألا يأخذه الحزن إذا رأى الناس لا يهتدون، فإنما عليه واجبه يؤديه، والهدى والضلال بيد الله، وألا يضيق صدره بمكرهم، فإنما هو داعية لله، فالله حافظه من المكر والكيد. وقد يقع الأذى بالداعية لامتحان صبره، ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه، ولكن العاقبة بينة ومعروفة، فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه فلا عليه من مكر الماكرين وكيد المجرمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.